بسم الله من الشيطان الرجيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأصروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا زالت القصة تتحدث عن النبي الكريم الصديق يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي من أولها إلى قرب نهايتها تتمشى على وتيرة واحدة وعلى سير ونمط واحد. قال هنا سبحانه وتعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وجاءت سيارة من قد يشمت إلى الإنجليز يوسفين يا زغورغاد لاي كتواچو لبساچون اوليقاو قميساچون بسخلا دم لقلقاو تاكولا بلتوتا ليهو سيبلاو يا دماو نو بلاو نغرواچو يعقوب ما كذبهم ولا صدقهم ولكن يعني اتكل على الله فصبر جميل والله سبحانه على ما تصفون بلو بلواچو كذا بوحالا انغدي غورغاد لاي تطالو እንደሚባለው ፊታቸው አና ጭንቅላት ወደ ታች እግራ ወደ ላይ አድርገው ነበር። ከዛ እግራቸው ወደ ታች ፊታቸው ጭንቅላት ወደ ላይ እንዲሆን አደረጋቸው። ጅብሪል ደርሶ ይላል እዛ ላይ ያው የሆነ ሰክራ ድንጋይ ነበር እዛ ላይ ሆኑ። እዛ ላይ እንግዲህ የጮሁ ያው እንግዲህ ጥሏቸው እነዚህ ዘወራሉ። ያው ተርፋል ብለው አላሰቡምና ጥፋ ያላለው መቼም ምንም ቢቃጣበት አይጠፋምና نبر اندذا نبر الله ده ما زوره وجا سياره مطو غير من تلالا في بارنو كمديان ودا جبت ارغو ميهدو ناتش يبالال فارسلوا لقلاق واردهم رسولهم الذي يريد لهم الماء وهاقتهم يا مطالاچ الوارد وارد القوم اي من ياتيهم بالماء الذي ورد اليه يعني لاكو فادلا دلوه دي قدا جمر بالديو لقق الى ادلا من ارسل لقق دلو ودوها ودبير دلو ياو انغدي دلو ويجمع على ديلا بالدي مقجياو ديلا فادلا دلوه ارسل دلوه ميقدابتين لاكا كذا بذاو وبالديو تنتنتلو وتو الى انا يا بشرى وي بالسراتي وي دستاي وين بشرى اسم امرأتي بشرى متبالا ميلان هذا غلام يجي يجي بلو على وين راس دستونه ولا مستو لذاش لمتامروا مستيتيا مالك هذا كان بشرى بمبال لمتتاوقوا سيتيا هذا غلام يجي غلام نو وطاغ طعم غلام يعني حدث جميل فريح بلو على كذا الناس دمو الذي يفتتوس ويدرساتهم امطوا طفاتنا باتاتين باريا نو بلو زغنا شتو اسروه بضاع شقط ارغو دبقو بمستر شطو يطفى بنا بار اباتاشين باري انا بلا وندي موچي ماتو شطو تيلا الله الله الله الله ها ادلم وندي موچي اسروه بضاع وكيل واسروه سياراوچو ما الذي اخذه كواردو قال هناو شقط ارغو وسدوسنا سياقو كزي غانا يالو እንደዛ አርግ والله عليهم ما يعملون على ግን ይሄ አያ ደሞ ሲያቁ ወንድሞቹ መሆን አሳያ والله በሚሰሩ ስራ ወንድማቸው መሆኑ ያወቁ እንደ ባሪያ ባሪያ ነው ብለው ሲሸጡ የሚሰሩ ተንኮል الله ያወቀ ሳለ ይናደረጉ ኢላ الله جل وعلا والله عليهم بما يعملون በሚሰሩ ስራ ጫርሶ ጣንቅቆ الله ያወቀ ሲሆን ይላ والله امتحان امتحان الله الله ادገስ ሽቶ ለታላ الله جل وعلا ودفيت لك ادير الله يا شاء الله سلاونا لذي ياچو سلاونا فتناوچ انجت باي غسقولاتوچ اندي اغات مسدرغو اركنا خليجنتو وشروا بثمن بخس دراهم معدوده معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وشروه شكوت إلى بثمن بخسي ركاش وهنا واقع بنتا تغني نوا مكيناتهم قمت ما استطعوا نقربة النشم تنشم كاغني هبت أي كفا منا يليباني كايتا تشوالا إذا ليبا سرقا كفا تنشم شفو ميادا قالوا بطا ما التشكر الله ثم بتنشم بيغني بنتا تغني قنزب نونا وشره بثمن بخس ركاش وهنا بخيس رخيس ناقص بزان زمان تمطاطاني واقع يلبت هنا وهو المسمى عند الفقهاء غرنق من الفاحش بلا ولوتان ضمن الفاحش بلا ولوتان الناس يطوط الى خمس دراهم بالويل على ايضا بثمن بخس دراهم مأدودته شو مأدودتين مالت دليل على انها قليله لان العرب يقولون في العاده القليل يعد والكثير لا يعد لاياما معدودات وفي ايام معدودات دراهم معدودة بقطر من سوات النش بس دان كده ود نبر مالتنا ود نبر ثم تعطي واقعون فاقل سايق أبيك وبتن نشو تشبه رقو دراهم لثمنا بخصو بدلنا ثمن ياو ياو السو مسمنا رقو دمو باعو هران فاقلوا ثمنا وقد ورد في السيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أنا خصم يوم القيامة وفي رواية فمن كان الله خصمه أثمه سوسنا كارو سينو ميكرا كرا تشو يوم القيامة الله سكرا كاري نور دمو يسباب بروالي رجل أعطى دي ثم قدر ورجل باع هرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يؤته أجره وفي رواية ورجل اعتبد محررة رياو باع هرا بل كريما ابن كريم ابن كريم هنا شطوط بركاش واقع شطرقوت وكانوا فيه من الزاهدين بات عم شلنيوت شلنيوت شلنا بركاش واقع مصطفات شو هونو الى الله جل وعلا وكانوا فيه ان يسون بمشط شو هون من الزاهدين فيه من الزاهدين شلا فعل الزهد والإعراض والترك عن الشيء شلا ما بوتا على مصطف عدم الاهتمام والاعتناء به يهون عدم الإيش يعني تأسف أننا نسو هناك نقر وكان انتم بيادر قستوا يا راس وحتمش هناك الرئيسة يفتر البطار قرم سائلات شو بقى منهم بوطا سائزاتو بقى زاهدو تشلنيو تشورا بطنش بقى شفاربو يا مجال مرام مطفاتو فلقوا قالوا مقالا قلو سنة فلقوا على موتا على شو لطنيان سموكرو عشونا عند الزا شطو تلال وقال الذي اشترى من مصر فباؤوه واشتراه اكسر العزيز يعني صاحب مصر يا تقلاي منستير ويم يا وانو انت تقلاي منستيرو ما عرفنو كتفير العزيز كتابير يلوطان قصو قزاو الالين كتفير العزيز زوج زليخة التي اتينا قصتها عن قريب وقال الذي اشتراه وشراه بلنا ليدا شاءوا بمعنى باؤوه نو ففرق بين اشترى وشرى شرى بمعنى باءنا ومن الناس من يشري يفتو ابتقاء مرضات الله شرى يشري شرى بنا باء اشترى بنا غزال باء شطر اشترى ابتاء غزال ابتاء ان اشترى عندنا شو باء ان شرى عندنا شو وشروا اي باعوه بثمن بخس ركاش بون واقع دراهم مقدوره بدل مما قبله بس وكان سين الزائد وقال الذي اشتراه يا غزال قال يا ابي شطو سيبال غزي اندالك ابوتاو منم طياقي اسفليكم اشتراه من مصر كانس سواج جذاب دار كانس اشتراه من مصر وقال الذي اشتراه حال كوني من اهل مصر فيه كثير العزيز لوتان كثير العزيز لامرأته ذليكا يوم استنبرتشو قستو امطاو لجي اللوم اذا تمطا اكرمي مسواه مستنجدون ان نورو يزيني جدا ما كبرش كل بطرو انك بكال ادرغس اساديجيو بلو الات الى لمن عسى أن ينفعنا ليتقمني كلال أو نتخذه ولا رجال من نزل وفيه دليل على أن الكثير لم يلد لجل نبرو ما لتاسيزات يتقمنا وإذا من رجال النزل لنا بزاق زي إنك تبني آل ما لنا بدروك دي تبني نبر بزين بأول الإسلام بزين أمة نبر لزين وكنبي بيتك رستسو فلما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم على أدوهم لآبائهم وما جعلت إياكم أبناءكم على الله جل وعلا أيام فاين دي تكمل ياو من جزء يسوي الشيء سرا كال على ما أي سرا إيه اللي سياسة سياسة بيجو زين بلا سادة بيجي تكمل يا قالك كذا نال في دم آمين آمين إنك لك هذا يا ذلك اللي يا ذلك اللي نال بطلع ما لو ولا دوم لنا هذا دم ودي جماعة قلني زوال لين بلو على فيل ذي إندي لما ذلك دم قلت إني راسا شنو أنا مسؤول مسؤول على بين إنك لك هذا دم أتبع شعب ليه سرا شعب ليه سرا كباك وش أسادة جيو بلو ليش نوعان كذي أوكو أي ولدم نبر إلى وكان حصورا لا يتنشى حصورا نبر أي ولدم نبر إلى لما كان ذاك إني كان عنينا إلى لا ولزيك ونجار كمن إلى السام دمت علينا ذلك إن الرسول فكرت شبط عنده مكنا فيه نبي لا سا قنجونا يسوي عند القربات وكان عنينا بالا ما تلك بالا سلطان نونا كسوق أفنجي بما وطاف من أشجرة ثال رغبا وعلا لزينا ويوسف لما لا سفلا وكان عنينا لا يتنشى فعلى قصة الزوجات اللي نمتعلمها بعض الزوجات إفريسي منا ما أنه أنه لا تلج والدو الله تعالي لا إفريسي من بالو تلج والدو الله تعالي أنا بي أبوزو نبي أسوش كالزاو سطوط تعالي لازي بلو الله إنجد شي سيتي بابلكنا أن لا تنجف ينبيع أوتش منش لما تبك يا وخرجت من نكاح ورست من صفاء عند تبارك كان ينتقل من الأرحام الطاهرة من أصلاب الزكية إلى الأرحام الطاهرة عند تبارك وما لنا وكانت النساء اللي كان لأنه كان حصورة إنينا نسيت أي مطعم نبا إدا إدا كا يلم إدا يلم بعدك إيكايا وإذا طلقت النساء إذا كفن الناس وما طلقهم قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من إدة تعتبرون وتلزم الإدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها أو كل امرأة فارقت زوجا خلا بها وتلزم الإدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها إلان وقوله كل امرأة خرج فيه الرجل فليس فيه الإدة وقوله فارقت زوجا يعني خلا يخرج فيه من لم تفارق وقوله فارقت سواء كان بالطلاق أو بالوفاة وقوله خلا بها خرج من لم يخلو أي من لم يقربها يوضح نعم خلا بها أنا يا وأختل خلفاء الأربعة على أن من أغلق بابه وأرخى فتره وجبت الإدة إلى له مسلم يبقى جد أنت البالم على ما ملكتك تغني يعني بدع الله وقال الذي اشترى من مصر ايه الشارع منا كالشارع لا تمسون ما لا توقعت سا انتنو نويس تراش على من كاتونه وتخلق ايه جماع ما درقونه قال هنا الا من معنى اذا كان انينا واذا كان يعني اجزا يعني شان النسائي بيقنانيات وانما بذلك ناس نوجبه تمتو بها قنيم يعني انت صداق منامن لوجب تلالي له صداق ليس مرتبطا بتلذذه وإتيانه كاملا إنما مرتبط بإتيانه إياها سواء كان تمتع بها أم لم يتمتع وعما وجوب إدة يا وصول تمتع نوم وفاة مثلا توجبان دخول على رقم موتى إدة على رقم إدة على دخول على رقم إدة على السوا فارق الزوجا سيبال يا وفاة هنا بطلاقهم وقال الذي اشترى من مثل امرأتي لمستوالات ذلك أكرم مثواه عسى أن ينفعنا إن جيت أكمان كالجلال أو نتخيه لولدنا لجمع الجنزة كجياه إن جيت عندما يولد أو تصفى أرطوال وكان عمينا لا يأتي النساء بلوال وكذلك مكة لا يسبق أي وكما مكناه إسكاون درس بار لو قوزوا ليوسف إن دامتا سينو منام بما يتطلعي كذا دم قوكا لا تطيلو كذا إن دا يتقى أرغن كذا وطو كذا متشطو جهنة إن دي تطبق إن دا درغن إن دا تنكبا كبناه كلا مكنا ليوسف أما تاتشنا لتلا في الأرض في أرض مصر يعني ألي الأهديانا ألي الذكرية أرض مصر نا لإيش لنتم على نئمته ولنعلمه وواوا سلاك ناس لعلو لنعلمه من متاجنا ويمزمو في الأرض مكة ليس في الأرض ولنعلمه أما متاجنا لت ياو لمن لنتاكمونا للناس تمرو سنين ذلك إما معطوفون على معذوفين وفعلنا ذلك لنعلمه للناس من رومين من تأويل الأحاديث يا منافيش للناس من رومين المجاز من الذي الله جل وعلا لكن هذه أورا مكرا وش قسقرا وش تيمة وإن ده تيمة علم يا الله شأننا ونجري عادتنا قسقرا تسي ما عندون إركان في ألف عند إدغة في سطوة عندون إركان في ألف عند إدغة في سطوة إهم ده موضة فيت يا إدغة ومن سئنات نيتي يا منافيش موضة فيت لا تبي ترجع لما درس مكين هذا ونهيمه يا أبا منام هل مفت ما لفت الله جل وعلا تأثر مطالنا كذا دمو يا عند نقص فيلم أيه يعني هم يفتح تحت يا إسر بيت نبرو هل منفتح تلت تناجروا هيدو متى نجروا كإسر بيت وطا وأنا ونبرزدانتون وليد ريان من وليد تبار أسلموس كذا سلطان فتاتشوا كذا هيو ذلك أن تزوجوا إنجليا هنا وهنا إنجليا والله إذا أراد لعبد الخير هيا له الأسباب فإن الله خالق السبب والمسبب يا منا ما فيش هون بيوسف بترتاح شيء دلهم الله جن تنش مكراوش بمنطقة نصا إدغست طوق هلون ميفة بده يتلك انتنا ونجدي تأويل الرؤيا تأويل الحديث والله غالب على أمره بقول دا وسائل سويت بيتلو كأن إشارة يوسف وندموش هني لما قفات الدل إن ده جني أسبابه ترى ترجعون نبر قول الله تعالى إن دكانا شطوط إن دكانا لما قدر أسبابه كعباتنا تلوث ترى إيه لك أتقول نبر بيتلون جن الله وسنا ونجر إن الله بالغ أمره على منفذون أمره بغالب على أمره على أمر الناس عشان نافين وإن كره الكارهون التنبر هي ليش أيضا لم نزيد رجع عنده بده نيت كعباتهم تعب إن دائما فضل قول نبر جن الله دموه يوستنا ونقر إن قديه ماننم أي قتعو منا بغالب الأمر ولكن أكثر الناس لا يعلم أفضل أن يسوج أياكو منا إلى أهله وكأن إشاء إلى أهل مكانه سلما أياكو من نقراته ونقر فيزار قويني يا يتالي إيش إيل إساك من نادر وحكمة من دينه إبران لقد كان في قصص إبرة لأولي الألباء وتمرت إيو يا دين سوجي حق سووش بزو مكره درس باتشوال عندان دوش كالي جنتهم عندان دوش كبيت السادو عندان دوشو كطلات عندان دوشو كغوربيت عندان دوشو كبادة عندان دوشو بسلطان فضل أي ملكو أدقاء يكات عباتشوال متى رشاته دينه يانتم من دينه عند الزيح دينه وإذا أكثر الناس يقومنا إلى أهل مكة أكثر الناس والمرضي أكثر الناس لا يعلم أبزاني أسوا جاهلنا ويالنا وعالموا يتكلمنا تيالنا وهذا كثير في القرآن فما تدبر القرآن وجد عجائب العجائب والغرائب ثم قال جل ولما بلغ شده عند ذي سيهول مسوى منوريا مسوى منوريا مقعب وما قلت سوى في أهل مديان أهل سيجا مسوى المتكبرين سواء يسمي سواء أقام كيم إقامة منوريا مالنا إنه أحسن ما سوايا لنه ولتما يبالا جغنانا ولما بلغ أشده يبالتا أشد ودا ثلاثا رزا وطاف النطحيب اسم الكريم مستقبل أشد البار آتيناه حكما وعلما حكم إبادنا وقصتنا إلى الله جل وعلا وخذ نجد المحسيني حكما والنبي نسكالناه كمي مقاوك إستاغار من اللي هون بناو مؤتردا لي هونيو هاي سنبينا توجه هون سيطوتانو بلن كارن ياسكيدنا غير أنه حكما نبينا وعلما وقاسنا حكما لأنه حكم به يحكم بها النبيون العالم والأنبياء حكام شرعا وسياسة وعلما علما مسطنا بلا الإنجليز حكما عظيما وعلما عظيما وهو النبوة ويوسف من الرسل كما قال جل وعلا ولقد جاءكم يوسف من قبل فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا يوسف دفن في أرض نابلس من أرض وأعمال فلسطين نسأل الله تعالى أن يفرجها من أيدي الصهاينة نابلس ميبال مقابر لا ميبال كتماء الله يا ابن قدامة وكبارة والذي بسفر مع نابلس جنين رفاق القيلية نابلس يتلا يا قرات الله فلسطين من ميبال وقزات مستمان قبر يوسف النبس نابلس ميبال نبي الله موسى بقرقوا قزي ودا انتنسي ششو يوسف القبر اندي وستو تعززوا الى الاوتفو اندي وستو اتشو كذا يعني بوتا عند عزيزان قرشاتشو الى البوتا وقصور الشمينو ولما بلغ شده آتينا حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين لا عند سبيتشاي دلما يو ذكر قصة مفصلة أو قضية معينة وأضاف عليها حكما عاما، وهكذا سياق القرآن. وهذا دليل على ما يقوله العلماء في القاعدة العبرة بأم اللفظ لا بخصوص السبب. إيه يوسف إحسان نو بقوة درقوة ليدل بقوة درقة سولان دي لبقوة معرق اندمنا بقى هلو، وكذلك ليلوچون بقوة درقة وچون لبقوة معرق إنا بقى چون إلمان الداتشو من داتشون كانتو أنا درقة باتشو من إيه لنبيون ليدل نبيه ليلي أو من أجل نبي نس كان نبي وهذا باي مدى ليلي أو إذ لنبي يتسطو كرا انتن مؤجزة أي نس كرا ما يستطو لنبي يتسطو نصر أي نس لازم يستطو لنبي يتسطو إذا لازم يستطو ثلاثة من ثلاثة إلى أربعين من الوقعين نبياتش من الله كبت أشد عندنا أربعين أشد عندنا إذا بلغ أشد وبلغ أربعين أشد ثلاثة منه ما يشتد ويتقوى به جسمه يعني نضوج يجسمه إذ قت مع رطعم تميل بس أربعين يعقل نضوج كارباب على مطال الله يا جسم نضوج إذ كأربان إذ قت يا أقل بسلاجين كاربا بهالا نولا لازم أمدرس أبزاني أنيو تشتو كاربا بهالا يلا كاتشو ولما بلغ شده واستوى آتينا حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين إلى النبي الله موسى نمارو حكما كتب على النبي كتب على كاتش أتبال مالات حكما نبي النتنا وعلما وقتم ستنا ونبي النت معرقا ونبي النت أصلا علم بيهونم لنش معرق النت لا يتسلمين علم بباله اللهم سوى عينة استطانا إذا لا زاي الله وفيت لا لا وقربوا هي نو كسياقو قال بحالا تلاقوت حكم حكمة إباب وقد أمرنا الله تلا ونزل المحسنين سير نبي الناس قال كان نو أوحينا لهم أوحينا إليهم إليه لسنا تنب بأنهم وسيا يوهي إلهامنا إرسال إيجا يمي لما ألا بل جنة أمتو ياتي بيشالي نقرأ وهي أمتو بحالا أربع سيمولا أمتو لنسا ألا كان نو وهي إلهامنا أوحينا إليه تنب بأنهم بأمر هذا وهم الأشعر إيه ولما أبلغ أشده يا لو كان بينت بفيدنا أشد ثلاثين نو وثلاثة يستطعهم آتنا حكم علما إبابنا وقد ستنا وكتبال نبينت أيضا لمنا كثياق وقار منهم إتراك ببانا قري اللوم وأما إذا قلنا ولما أبلغ أشده آتنا حكم علما نبينتنا وقفنا قلنا كالل إتش آيات كقصة كوفيد كوهالاو مؤتري بالي تهونا ونو أشده بغالب لثلاثة من التقم ولما أبلغ أشده واستوى ثلاثة تفصل آيات حتى إذا بلغ أشد وبلغ أربعين سنة فرق بين الأشد والأربعين سنة ثم انتقل جل وعلا يتحدث عن القضية والحادثة التي حدثت له وهو في بيت سيدته وسيده في بيت مربي ومربيته دريعو توسجا يادق جمرا انكباكبو جمرا لجل عندما يصادقو كالج ما استدادك وما استدادك يالتنا الناس انكو هذا يتدرق الله تيالا ورمسة النش ورمسة معلات السدرس ياو انقديه ببيتو اما بيت اللج ياتشي يا كتابير انتنا زليخة مست اللج اما بيت وصوية لاينا قريه يدال انقديه وراودته التي هو في بيتها ببيتها يال يونتشو ياتي ذلك وددتشو راودته أي أرادته أن يكون على مرادها نراود مالت أرادته أن يكون على مرادها مش مجرد أرادته بالشايد أي أرادت أن يكون على مرادها عندما تفلقوا عندي خور فلقت هو في بيتها عن نفسه راس فلقت نكرون يكمن قلبتهم سراونا راس فلقت والفرص متاحة وهي يعني ايش والبيت فارغ ليس فيه الا هي وهو والاسباب متوفرة وهو شاب جليل وقد اعطي حسن الشطر الحسن يا عالم يكون جنا جماش ستون ابريلا وهي كذلك امرأة لم يأتها زوجها، وهذا السر لا يعلمه إلا هي. والبيت فاض ليس فيه أحد، والأمور والبيوت مغلقة. إذن ومن هنا ندرك خطورة الخلوة بالأجنبية. ولذلك وردت الشريعة الغراء شريعة سيد الأنبياء أنه قال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لا يخلى أن رجل بامرأة إلا إذا كان إلا أن يكون معها محرم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يبيتن أحد عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم النفسي. وراودتني هو في بيتي عن نفسي، راودتني عن نفسي، راود بعن نومي ألف، أرادتني أن أكون في نفسها يا راسي في اللاغوت تشي سندرس فلو إنبتون معنى تجاوز اللبت بوسط، أي متخليا عن رغبتي ونفرتي عنها فقال لي سندرس فلو إنبتون فلغتشين راود بعن نومي ألف. وغلقت الأبواب، أكثرت غلق الباب، مش أغلقت، فرق بين أغلق وغلق، أكثرت تغليق تضعيف يدل على التكسير. ومنه ما يأتينا وقطعنا أيديهن. وغلقت الأبواب برافوش إن دا كرشمشم ما بيتها من قسطون إن دا لك ورفلوس كرشمشم زبت كتا رجج وقا إسان نصم بيتي قال له ما أنا لم قنجونا إسان وطعنا قنجونا تنبري. صدرها شيطانها وأغراها على هذه الفاحشة لولا وقاية الله لها مقربة ونذب التونم قيل الله تنبقات. شفت كيف حال الله بينها وبين ما أرادت من المآسي والسوس كما جمرا منفرئنا. وغلقت الأبواب وقالت حيث لك، حيث لك، حيث لك، حيث له قراءات، وقال حيث لك هيا نعم أهدر بلالك بمعنى حلم عندما بمعنى تعال عند ثبار حيث لك بلا آلتشا تشويل البق خلاص حيث أكبر حيث لك. وقالت حيث لك وين حيث لك وين دمو وذا أنت مستعوني ما يتعلبتني وين حيث لك وأكبر لك لا أنت ستل ويولينا عندما هذا من لا أيضا لا أيضا لا أيضا بيتشان حيث كلمة لا اسم في الأمر معنى أكبر لك لا أنت يعني كانتو ممتعت فإنهم أطاعوا لك بداية لتبابا الشيالو هي تعليلو بكتنو هي حيث لك لا أنت ستلنا ويمقالات لا أنت تبابنا نا أكبر مقولا لك ذلك زائد أرقواتها حيثك ويمتك يالا عند تبالنه حيث نا لن لن تسيب نبالو لن تنو هيك عند مارس لن وذني نام على النس قل لك أنا يالو حيث لك لامو كأنتن قار حيث لك متأ مالته نام مالته لانتنا وندا تبالنا لتعليل سايحون لتبيننا حيث لك تبال تعليله للمشاة أتيتك مالته أتيت من أجلك وإن إيتني من أجلين دا تبالنا إيتني من أجل أصلح لما إلي تعالى إلي أقبل علي دا تبالنا وإن حيث لك أقبل علي دا تبالنا فكأننا شوف يراسوان انتن تزاز راسو الرغبة اندسو الرغبة اللي يتبيني نمجنو لما تناكر مارس. قال معاذ الله فلما سرحت لمرادها واستعملت الأسباب وعمرته بارتكاب مرادها وهو معصية لله ثم معصية لزوجها قال معاذ الله فالله اتطبق أعوذ بالله معاذ الله مصدر منصوب على المصدرية يعني مضافة المسألة فاعلين أعوذ بالله ما عادل بالله ما اتبقى اتبقى الله مضافة المسألة مفهولين من المجة عادل الله عند تبقى ومضافة المسألة مفهولين وعد الله عند تبقى ما عادل الله أتعوذ بالله ما عادل أتحسن بالله تحسنا منه إنه ربي إنه ربي بزاق وعم قابلوا قصوا أهل مصر سيدي لما تقموا ذا لربي أحسن مسواي من رأيت إنك بتعبين يا سامر اللي السن ببيت سبر كذا ولا أنت شوف تذكر شيئا عجيبا في هذه الحالة الحرجة وتوفر أسباب المعاصي إنه لا يفلح الظالمون بيت سبون كدفر كون يهين بعد أولتائي يهون أنسو بديك أباد دبعنا جفتر راو مارن دبعنا جفتر إذا موسكيتا ما يكونوا ظالمونا لا يفلح الظالمون لا يهدر قوم الظالمين لا يهب الظالمين إذن إنه لا يفلح الظالمين هين كسر راو ما ظالمنا ظالمون نزائي وطومنا هين نقضي فاستمعون نقرأي دلب أعوذ بالله تأوذ بالله سبحان الله ودي ودا الله التجاء مهول بشكر كذا بطعم أنا تاني أنا كناتهم من دهونا كودي مرة ذات من الشلال لل دهونا ولا كتب بس الوسط ناس يفسون بكا سو همت به عن يعني إيش يواقعها وهم بها وهم يواقعها السوم يجنا يف أسبا لولا أن رأى برهان ربي يجيت أو مرة جبايا ينورو بنجلو ود كنبري وقال محمد هي اي محمد بدربها من الله استاذ فلقى السوني متى تصبر ايه ما يدل من الله محمد هي وانا محمد هي استاذ مجنانيا تواتو مالت السبب اسبو تواتو لكناتو في اللاغو ساينو رغبا ساينو رو اي دل من تواتو رغبا ايالو انهم فروا التوا جبدو ايه لاينو قلتنا ايدل في اللاغو ساينو رو قرتو ساينو رغبا ساينو قرتو ساينون الله ان فرتو نفسو نفس الشن صوتها ونو ايهن نو جبدو عليه الحديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان الله كتب له سنه سيئه ثم بينت فقال من حمل بها سنه فلم يعملها كتب له سنه كامله وان عمل بها كتب له يعني الى اشهر سنوات الى سنه الى اضعاف وان عمل بسيئه فلم يعملها كتب له سنه كامله وان عملها كتب سيئه واحده تدل على إذن وانجلوا على ما أسبوا إذا لم يستبدوا أسبا ستة بركة بل أسبابه توفر هونه لي الله فرط ستة وكذينه تدل على إذن لذين وردوا ذات مرات ذات منسبين وجب فكأني أخاف الله أسبابه توفر هونه ستة وكذين أجيه كبد لها تدل ما أسياء ولا مسرات أسبابه تمالتو وطاعت النت على رقبة على خلواء على كل نظر سمشاش طول دزاغونه اللهم فرط ستة وكذين جبدوا لمثاله رغبا ساينورو وانجل ميتاولنا رغبا نوروت وانجل ميتاوكو لايدلنا ايه مجاهد النفس نو قلتنا ايدل وكذلك اسباب توفر سايحو دوائي ودا وانجل ميغفافاو نغر ساينور وانجل ميتراو الذي وانجل يغزفا الذين ثلاثه يكون يوم القيامه ولا ينزل ولا يكلمهم ولا يزق ولا عذاب عليه شيخ ظالم وائل مستكبر وملك كذاب يشماغل زموتنيا شماغل رغبا شهوا مياسكدي نغر كانسو لايتن دايق ولي وجهي غفافا اناسا نوزاك منجر كسرى يزوبتا ملكون كذاب ربما سوت ميواشو سو فرتو ليون يشدا نغس كون ما نفرال الله فرتات واش بالله نفر اي واش بنو انجي وايلو مستكبر اذا وانجلو فمشاشتولي الله ان فرت الرغبا ايال ستوجدين اذا محمد يا بدربها ما رسوا يدل وانا محمد جماعها انا ولكن يعني ايش ابتعد عن ذلك خوفا من الله لولا برهان ربي وين محمدها لولا برهان ربي يا كتاب مرجع باي نور نورو محمد جاء استبو نبر جد هين مايته سببه له من تنور لولا برهان ربي يا كتاب مرجع قيل اباتيو ያዕቆብ ቢቃል ልጃቸው እንዲነክሰው ወይኔ ዩሱፍ ወይዮን ዩሱፍ አሉት ተጀል ይሆኑለት በዛን ጊዜ ከዚህ ታቀም ወይም ደግሞ አንተ ዩሱፍ ጥፋስ ይሰራ ጊዜ ዶሮ አጉሩ ነጫን እንደዘጋት ሆን ብሎ አሉት አላህ እንግዲህ ያው ይጠብ ከፈለጋ ማያደርጋው ጉዴ ይለም ይከለለ አላህ والله هو يتولى الصالحين الله ከለለ ያደርጋ ላይደለ ወንጀልም እንዳትወነጅለው እንዳይቆጣብ ማላች እንዳይሻክር ከለላ አድርግልህ ያለው ዓለም አንለ ይሁሉ بين المرء وقلبه هذا ይሁሉ بين المؤمن والكفر وبين المؤمن والمعاصي እንደተባለው ማለት لولا ابراهيم ربي يعني لولا ابراهيم ربي لا لهم بها نبر ያው ደል ላይ ማቀብ ዶሮ ጥፋስ ሲሰራ ግዜ ጸጉሩ ይነጫ ለከ እንደዛ እንዳትሆን كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. كذلك الذي أين تلو لا سيد يوسف لنصرف عنه السوء إيه النجار إن جهون أدر رجمه وإنجل إن جفتر التي لا لنصرف عنه السوء والفحشاء. فحشاء زناه كل ما فوق بلغ غاية في القبه من الزنا واللواط وتزوج المحارم وكشف الأورات فيما لا ينبغي كشفه فحشاء إبارة. كل ما فحشاء من القول الفعلي فحشاء إبارة. إذن سوء من في الخاص على العام اليوم على الزنا أنه مطفو نقر طورو مطفو زنا قشاشا من قشاشين للناس وقيد اللي السنل إنجدي لهم بك على الرقم التي الله كفر لك يكون جريت بك على إنجدي. ومن حديثه الله مكسر من خشية ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. لولا أيضا ولا قد همت لهم بها لولا أرى برهان لولا أرى برهان ربه لهم بها أي لوقع بها لو. ولكن لما رأى برهان ربه الذي جعل الله له سببا للامتناع من المعاصي خلاص تطبقا هم بمعنى امتنوا جماعون بدون تفسره هم بها مارته يا هم بالجماع النبرة قطتها من أرقال يعني أثر الهم يا سجن نبر يا الله ملكت باي نورو تادا ملكتون الله كونجل انتبك أو سنر أساين إذا أراد الله بأرضه الخير حي له الأسباب وانجل انتبك يتبك هاي. كم من أناس يريدون أن يأسوا الله ولكن يهون بينهم أي ساكا لا تشعر اللهم يا رب وانجل أسلم من دزا وقار دلبا بانته خير وبانته قدرة. إنه من عبادنا المخلصين وقرئ مخلصين إيه الإخلاص بأنك كذا عندما يادينهم تكسنا وتزيوس. وإذا قال ابن عباس وإنما يحفظ المرء بسبب بقدر إخلاصه أعلى بدنيا بعد كبرى من تبقى بإخلاصه لكنا بلا كما في الثامن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن ثلاثة من إسرائي أو بقرقات استقبوا أهم المبيت الحديث رجم حديث أعلى كلا توب إخلاص بصروت أو التاتشو يعني عندها إن لي أبواني شيخان إن لي أبويني شيخان شيخين كبيرين إلى آخر هذه الله يقول فاذا بقاء وجهك فهو أنا ما نحن فيه فانفر الصخرة غير أن لا يكون خروج عنها إلى أن يسلسل تناقض إخلاص إلى الشدائد من أهم الأمور بإخلاص الدعاء المضطر والإخلاص عند العزيمات وعند الكرب والشدائد والخطوب بطعم قطانيا إنه من عباد المخلصين سلونا إنا كونجل نتبق بطن مكنا فترون لنا من رجاء على البرهان من رجاء من ذكر أصاينا يا الله سبحانه وتعالى مكنا ثم نبي دمو بندينات كشاشا وقال استدل بهذا بعض الناس أنبياء اسم أصوم ناس شو قبل البئسام وبعد البئسام ككبائر وكسجائر ودمان في دوار نظر جل عندي أوج كيلا كسجائر وككبائر قبل البئسام وبعد البئسام يتطبقون ميلان وكيلا كسجائر يتطبقون ككبائرنا وكيلا بعد البئسام ككبائر وكسجائر يتطبقان قبل البئسام كسجائر يتطبقون شلال ميلان بوزو أقوال الذين ولما أوج على شو اسمه يبارك هناو وبالمعجزات أجدوا تكرما وإسمة الباري لكل حتما كما يقول سائر الجوهر الشيخ اللقاني الأشعري يلا والراجي هو قل كثبائر وكثبائر أي تطبقوا نقر قل بوقتوا إقرار عرقات وليعون من نسان لك إيه بقل لنا وأما ببئسة وبرسالة وبزي نقر ستة اللم نسيان يلم خطا يلم غفلة يلم منم منم يلم بمي هذا السود قد انزل انتبه لا اشتبه عليك الأمر. وأما كذا وطعالة كهونا ستة نوران صفات نوران كبائر من نوران سقائر من نوران نقر قد ودي آيات وإيات شو فأتى آدم ربه فقوى ثم اجتبع ربه فتاب عليه وحد على الله جل وعلا داود من يعني أنما فتنا فسفر ربه وخرات أوعنا فغفرنا له. وقال تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أنام قال رب اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي. وقال تعالى لوط فآمن له لوط كذب على من ابن برمالة إلا لا مني وهل يكون الإيمان بعد الإيمان لا وقال تعالى عن شعيب قال ملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معنا آمنوا معك من قريتنا أو لا تعودون في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجر الله منها. وقال تعالى موسى قال تبت إليك وأنا أول المؤمنين وهكذا قال اغفر لي وهب لي. إذن كبائرهم صغائرهم يجنيال نجرك بقرار يدرب وديعونه توبة أدركال وإذا قال بعض السلف لو لم تكن التوبة أحب إليه لم يبتلي بها أحب عباده له. يعني توبة الله زي بطعم عجب توداد بايهو نورو طرو سبوتين بوانجل عي موكراته ونبره لمن بوزين موكراته وديعونه وانجلو لا يودكو من عرقات شوال توبة أدركال حالات شو أدر وإذا قال إيرا إن داود أحسن حالا منه قبل التوبة توبة سعادة كنبرة بس توبة سعادة رقبها لا تشيل وراء إن الله يحب التوارين ويحب المتطهرين بقلب لا يقلب ما الصبر ودع الله انت رحمه الله انت ميراه زق مالته تفاتين أقنت ودع الصبر معن قواتر تلك درجة نفسدتنا در وإذا قال بعض السلف رب مأسية أورثت ذلا وانكسارا أفضل من طاعة أورثت إذن واستكبار. فريش على فريش على قم على قم على ولا راسن كم سكرم. فريش على فك أني مستمر وشال لله. إيه جاب راسن ما تبغى مقول الله يكبر. إيه لو من أم ساعتي زفوق كركنا. يمارت ما أسيا كتاع شال المارت أيضا ما زي هذا شيء ولا شيء. وللجملة إنه من عبادنا المخلصين. كمخلصوش باريو تشين نبرنا. مخلصوچن الله دمو بچنق بمكرا غزي يا ديناچوال كاستم ياطالاچو نغر ياو انغيد اندا يتفطرباچو يا درغال اسبو نبر اللهن فرتو فرتو توتنا ليلى ليلى زي مين نسا بقولو قاولو وانا بچونا كذا انغدي ياو الله يطبقنا بالله دمو ما اسياو متو بلاو متو سيور قچ اكيلم طرات ما درغال بيطرات واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم واستبق الباب ودبروا اشكي الدم ادرجوا الى السو سيشش السو لتيزو كهارا ستكتاتلاتشو الى ودبروا وبيتون برا وقلقت الابواب الى النبر يعني البر كرشمشم من سرشتو اندامت برون زكاكتا كبار فتنا له الله اكبر وقدت قميصه من دبر قميص كهارا بكل برقد درجتشو الى من دونه السر يششك قميص يابك قميص دروم نبرة مالتنا وقد استدل ما يستدل بوجوب لبس القميص بهذه الآية وليس هذا دليلا إن كانوا يعلمون وهذا الإخبار حكاية أما كان قبلنا شرع ما انقل شرع ما لم يقال شرع أنانا مجرد الإخبار لا يستلزم الحكم إلا بقرينة وقدت قميصه قددت شوله لغة أمهرية وعربية وسلدية وقدت قميصه من دبرين كبستهالا قميصه بساتشو إلى وألف يا سيد هذا الباب بزام لا يالو دمو سيد أي زوجها وسيطلق ويراد به الزوج وسيطلق ويراد به الإيش رئيس القوم وسيطلق ويراد به المالك مالك الشيء وسيطلق ويراد به صاحب الشيء وسيطلق ويراد به يعني إيش السيد الذي بلغ الغاية والف اي وجد سيدها زوجها مانن كثير العزيز لدى الباب عند الباب الله ده موسى يشوف الرياء سيده دي سيطان لا معنى اهين فتن امتطوال استاچو تيغلا رغو نو استاچيلا رغچلو برو غاسي درتو اتو سيد ما تو كتچا ودي عاوز مو قلبت قالات يا سيتوش تنكرياچ ان كيدك هو عظيم علي متالنا آه وده برو بيهون من الكفتوم لبوطات إذا قلت كم استعيد الله مني أسو لما كفتوم لبوطات رفع رقم مني أسو كيدا قنية سيد مين مين نومي لو أنت ما يتقيا كيه قناعيم كذيكا أسو بستو بستنا بأندود جد انداي وطع وليلا سو كمطع انداي قابا برو زكتانا برنا كوت أسو يعني زكات كبر كفتو لبوطات يروض الصفا عليه فكتات تاجوك أميس فكتات دجا إذا برو قا كوت سيدو متو والفا سيد نجلبا قالت يا اني بقى اسمهم ستاك زي ما جزاء من اراد اهلك سوء شوف افعل لو تيفي كنالا ولي اولوك على البتجو ما جزاء من اراد اهلك سوءا يعني أنت بس لما تريد فرصة سو من دعو أيضا لم إلا يستنى يصير بس قبته ما قفر إنجي أو إذا بنوي ما قبل ما بدأ إنجي ولا هذا طلع لازم وانجران قد يعونه سبب أرجع بستاش ولا التفجج بستاش بقى ما تسوون الجرة تشاتش يوسف غريب فلما لم يجد يوسف بدا من أن يذكر قضيته ويشتكي أمره ويبينها له قال هي راودتني عن نفسي إن هنا إذا لو نمكو أستانى فلقتني الفلقو نمو ما جم ربي الوال إنه ربي أحسن مصواي إن مثلا بيت في عند زوال بيت دفر كمالت بارولة تهورو كذي من لا تكهدت عرماني النس من ألا قال هي راودتني عن نفسي إن هنا إذا لو أستانى مصواي فلقتني بلوال وشهد شاهد من هذا الدمو مسكرة كبيسة بوايهونا مسكاري يا قوتو عالجنو هزان نبري لأل وذلك ورد في بعض الحديث برجنة وان قال بارك على يالو كتنا قريجو شاندو شاهد مصفهم اتبالا بس هنا ما تأصوصنا لا يفيد الحسرة كذبا لا يلا ما تأتيزم يا صاحب جولي جنة يا سيتي علي جنة نيسانو لا ليلة ما لبوزو تنقوا تنقوا إبراهيم تنقوا الله النبي محمد تنقوا الله برجنة ميلا الله ها سعيد لهم ليلة ثلاثة مالتو يعني ليلة إلا مالت ياسي جمنا إلا ثلاثة وين بزاك زي لأن الانتن مالتنا لأن الأدلة لا مفهوم الأدلة لا عبرة له إلا عند الأسوليين وين دمو يعني النبي بمجمرة يدرساته أن السوستون أببر بدرساته لك تناقروا ليلة دمو إن دالسي النقراته تناقروا عالو جبلو إلى الله ويم دمو تقرارا ينبرو باند جزي كهونوت النزينة شولا مالتنا وليلا بليلا بثلاثي جزي إلا ما تأسيز ملا واستبق لباب قدت كميسة من دبل والف إشي قالت يرا قال هي راودتني عن نفسي الصنف اللقا شا فكرت شينينينا إلا الله ونعم وشهد شهد بس أمالي دم سكر مسكر من أهليا كميسة بولا هنا ما إنا قربت قيل الله إنا قرب من بلو مسكر إن كانت أميسه إيو فسلك أذية أميسه أميسه قد من كفيل لفيت أميسه يتبسل فكذا ذاك هنا فسأنا توانا والسنة يفلقات انجدياه وهو من الكاذبين وشتنيانا ويستفلقانيان التي بلو مارتو يسو شتنو ونطو يسانو كفيل لفيت أميسه يتكذا ذاك هنا وإن كان قميصه قد من دبر بالصحالة قال وفي بكل يتكذا تبسا كون قميصه فكذبت وشتنيانا وهو من الصحالة لكن استفلقوا قاس انبسيل نو في قواتتو نو بلو على شرطه فصل قضية عندالو أي سياي قزي أغني فلما را قميصه قميصون أغني قزي يوسف قد من دبرين قال بكل قميصه تقدو ياي قزي قال قال إنه من كيدكم إن شنقروا إن أنت تنقل إن أنت تبيت نوال إنه من كيدكن لأنه تتبين إن كيدكن عظيم شيء لأنه تتنقل كلك نولنا قال بعد السلف إني أخاف كيد النساء ولا أخاف كيد الشيطان لأن الله تعالى قال إن كيدكن عظيم شيء وقال إن كيد الشيطان كان ضعيف هذا لا عجيب أمس كذير سورة يوسف لا يسيتوش تنقل تناقروها يوم دوش نزل تناقض أيه ولا تزيله إنك إنه من كيد يكون إنك كيد يكون إن ربي بكيد هنا هذه وقال ولا تصف عني كيد هنا مثلا كان عندي أول كارل تناقض إن كيد يكون عظيم أقولك وسونا يا لو الله تعالى قال أن تناقض مني لأن جلوك يمكن الناس توتان هي حكاية الله أن تناقض النبي نقرأ شيء الله سوي يا لو قام قاو كهين أيضا لما قارب الدنيا أيضا لما قارب الدنيا نقرأ شيء حتى كان سيتوش تي بلا يعني شو بلا ما تكالا وجمع در رجود دايو كسرق أن برم أو إن من كيد يكون كثير من جنس النساء ها منو الله بهيتا يا رب القرآن يا رب أنك حقنا أيضا لا ما نسي الشيطان فكل اللي بدأ يكلم كثير وش السبعة ينتونه السبعة ينتونه القرآن إن كيد الشيطان كان ضعيفا إيهم بنسبي جنا كيدو تنكون بلو الله على عالم بيش إنه عدو مبين له إنه مدل مبين وكان شيء الإنسان خذولان له إن هذا يزول لكم أسار جن كيدو كيدو عظيم بلو على عالم وطور دم على إذن يا شيطان تنقود بإيف له الله ورى يا سيتوشن أذين بلو كاورى بطعم يسرمي شكري قبا يا سيتوشنو قل يا سيتوشن كايد أبدورو يا شيطان تنقنو ماتا إتشال لكل مقال مقام عند عينة عند بوتاو يسرية من كل وجه عيد الله يا سيدوش كفاتي الزنا لا يتقلوها يا شيطان كفر لا يتقلوها كذي أقوى يدامو كفرنا الزنا يتنا يتقنان يعني وإن كانت كل مأسية لله بيهون أم مالت ولكل مقال مقام لكل مقال مقال فإذا جاوز استحال إنه من كيدي كنا تنقول عن دونه يا سيدوش من جنس النسانة وكتابه لأصاب الشانه وكين زورو زورو سيدوش تبان دا مالت الذين إنكونا سواهب يوسف على هذا من دي لا إشانا لا أفسع أبو بكر أستقل بيوسيلو كذا إن أبو بكر رجل أصيف متاكم مكان لأسمع الناس من البقاء مر عمر فليسلي بالناس كذا إن بيعلوا هذا مر عمر فليسلي بالناس كذا أفسع لا كش آئشة إنكونا سواهب يوسف بلوية لبت فهينو إنك إذا كنا عظيم يوسف يا يوسف منادى بيزهر في النداء يوسف إتيا إيش بنيتر كلمانا جزء الكلام كلمانا يا يوسف يوسف أنت يوسف أعرض عن هذا فكيف لقيت الله بل أتكتا ثلاثة وانجدي أرشوف قريه إهيم بارو لتها يا ساد دقاونو دموش قري اللي بطم كونجلو تارتوار وانجالا مونو قل واتوال سامسين ما بيتو ناس إهي بزينا غار انجدي لا يتمسك عالج منادرك ودا ماسكارك إذا تقابا شوف دعوانا ياتو أعرض عن هذا سيلا واستغفري لذنبك هو فرد بينه وبادر أنت لو انجلش إيش ما كيف ما تأثبت نفسي أو ما أثبوا انجل ولعله بذات ذي حمو راسه يعتبروا كل عندما سرات التاي نفسه باي التاي ولا ودا وانجل عند وانجل هورون باي التاي عندما سرات باي وصل هي تمكرو كبار نظرناه بساكالات الشبيلة نورو بقى فتسمه الله سمعه إيه لزام ينقص إما بيسونا كبار التاي إيش؟ بنياو الله فرتو كتاو الله فرتو كتاو عبادة هونال لأن ترك من جراء الرواية الله سأيفرا ليلا نجر إتي بنتي زنات تسرى جرفا لو منا من فرتو كهونا عبادة هونال هونو مؤاخذة هون بس الله نم فرتو سايو الله سأيفرا زنبلو كتاو لا له ولا عليه لا حديث هنا سايفر هنا سايفر الله عم بيانفر زنبلو أريجا كتبوا ما جمع رقباو لما س عندما تعبت عيدت لما ثور رقبا ما تقوله زنبلو كتبوا أي تحسب بثم أي تحسب بثم لا سون ديلا نجر فرتو كون أي وياز بثم لأن الله فرتو أنتو منا من أجلنا سو الله ما وجهته وإن جاء الزوج سيلون بر الله فرتو كون يؤدي طاعة تفصيله بذي إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث من أنفسها ما لم تعمل أو تكلم وفي الصحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل إيه أزمنه وعليه ملك نتاه وما يرسل به إلى هذه بظلم ذلك من عذاب أليم أزم وانجل مساه أزم أرجع كتنصاه أو لما وانجل واستنهار أزم سايهون خم ففرق بين الهم والعزم كهونا هم ممتونة بخطرة النفس ودقونتا توستدكو إنه من كيدكون إن كيدكون عظيم إن أنتم قرأت سيتوش جاو يتوقنا سيتوش تنقول يا فالك مجنات يتير هنا تريد سيستم على جو رأي من على جو الله يتطعو قدياو انتنونا إلا سولي جسنا يعني الله جل وعلا لو أن رجلا لو كان لي مالا فأصدق به كالا عجل ستطعو فهذا نوى وعظم بصدق النيان فهو بنيته فأجهما سواء لعلي مالت جنزب يعني بالترجع إلى لك كجير ويني جنزب عدم سيس هذا قباد الرقوين إيهو كجزمنا ويني سايا جنزب ويجي لكن أهون أنا جنزب وجيل لما قال فصفاب هذا لعلي مالت لعلي مالت لا ينافي الأزماء يريكو لا شك إذا لبك لعلي ميبا للترجينا وطلبوا الأمر المحبوب لو حصل لي مال طيب حلال لا تصدقت به كما تصدق فلان فهذا هم وأراد وجزم بالخير لو قال فلذلك فهو بنيته فأجهما سواء نعم وإن كان حيوة واستغفري لذنبي لها طيئات استغفار برجال استغفري لذنبي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في حديث الإفك قبل نزول الوحي جلس إليها بعدما طال يعني جلوسه منها كجلوسه عندها حينئذ. يا عائشة يعني إن كنت ألممت بذنب فاستغفري له وتوب فإن العبد إذا تاب تاب الله عليه وإن كنت بريئة فسيبرئك الله من أوالواتي لا. فقال لأبيها أو لأمها قوموا قال لا أقوم إليه. فبينما هم كذلك فأخذوا ما يأخذوا من البرهاء إلى آخر الحديث رياو أوالواتي لا عند النجزي بقراء إن رسول الجن اللي بتوقف تجاتاني الله واستغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين كتساستطون شان خاطئين من الخاطئ من المذنبين على العالم خاطئ إنا خطأ عندنا خاطئ مخطئ مخطئ خاطئ ومن يعمل خطيئة والخطيئة والخطيئة كخاطئ كتساستطون جارهون شان إيه تبكروا رأسه وكبات تهتفنه وسنما لك أنت ينقص إما بيت هنا ليش دم تبيه يتعذر أكاد فبيت عصاد دقوتي بعلو عن كتا السنة الصباح عند أطياته بسنة إيش أزر نبرات أيضا لوين أزر نبرات أيضا والسون لله يأتيها وهي امرأة على إيش يعني مقامي من التمكين وترفهنا اللي متشوت على عندي قال هنا بزاق دي بنبرة بشرع مسارات وين بيتادوا عيدك وين دموا متشارك هنا ولما لا مفهوم النبرة بعض هذا بالانس حتى وياي عندن جلسة بغيت متصاد بقول أفكر هنا كل دكة مدرس أول سيتفنا إنك كنت من الخاطئين برو على تلا يوسف ما قد إفاد نزل رقبات جناوكو أو فلا تلا فكتاو سيفة تستفقان ما لك يقول أفعل وشو أعيد أن هذا شو إيه إسلاح واستغفري زمان شيء كرتا طيب الله استغفري الله لذنبك استغفار درو ما أنا ما شيء كوزام زيات أفاس وطوبات كادر رجي كان نبر ما أو بسم الله نقول الله المستعان كيف راضي مسلم نو استار مسلم ناس سو مسلم نو يا وانا نغوس نبر كافر نو ميبال وانا نغوس كافر نبر ريان ولي ببار اسلموت الى يوسف اسلموت سلطان سطاتشونا خلاص كذا موتا يا مريبين سلطان تركبوا يهونا هنا خلاص انجدي شاء الخبر في المدينة وطار الخبر طيران الطيور وسار في آفاق أرض مصر سير الشمس في آفاق النهار قلنا وريو تنفس أجر أجر درس فأخذ نساء مصر يلومنها كما قال جل وعلا وقال نسوة في المدينة بكتمايت مصر النو بكتمايت نبر سيتو تشالو إلى امرأة العزيزي إهو يا عزيزو مستو مانا لكن فير العزيزو مستو تراوين فتاها عند اشتروها تافقرا لك النفسي تافقرا اين ديت من نكادي جيب ما بيت يا تقرا بمستر ما بيت ترى اشكرا باريا تافقرا لك اندي من نكاد شغفها حبا يسو فكر لبوا شخص اوثر او قبطوان اين ديت إنا لنرى في ضلال مبين قلت بونا سهدت إني إسلاي إنا ياتلن بلوانو شغف دخل الشغافة قلبها ربوان يعني أعماق قلبها حرق قبط وعلي كما قيل يعني أمر بالديار ديار ليلى أقبل ذل جدار وذل جدار فما هب الديار شغفنا قلبي ولكن هب من سكن الديار بلي لا هاجر هيدا لا لا غير كده هيدا بسال هيدا بسال هيدا بسال لو نجارو يا هاجرو فكرة هيدا لا بهاجرو يا نواري يا ليلى فكر نوال شوف ذاك ولكن هو من سكن الديار شغفها حبا وقصرت ما شيء ما الحب صعب نو فكر من النو إنه لا يشالب دستة أطباء مرسي تاكل الله المستعان إن لنا في بلال مبين كل سواء نستطع ليمون نايتا كل سواء لك عافتا انديت باريتا فترة لك فتاها أشكروا عنيه بس بسياد قنقل يوجه وصا من دلنا أشكرناه ومين لوستدوس ياو قستم سوتان ايدن. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واتت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اكبز عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم على قافل مثلا جاكيهن هو مكر مكر على الله جل وعلا إن دي تافق رأي تساس تالي يال أقباب بالصالة السن أفكر الله سبيلو مكوننا ناتشون مكر بلا على بلو على الله جل وعلا بمكرهن سماش جزي أرسل الله كتشلال وأعتذرهن متقعا مدق فيها فراس مدق فيها الزقاج جتشلا وآتت كل واحدة لي أن النوسيت من هنا كسي سكينا بالله ستتشو ستتشو سيارك وقالت اخرج عليهن بك ولباج على الشارع انقل ياو جبجا عند سر عرقا جبجا سرطا ترنغو ستتشو ومبر دردران لاتشو ياو جبجا عند سرات هنا ومبر دردران ياو يجيبشاو نغري كربال مرتو ترنغو قربتش بالله واسطتشاتشو ترنغو نقرطاتشو بلو بلاتش الزقاشتاتشو من عرقاتشو كذا قدم في يوسفين قردوش قاردا كذا كما قارجاو بسياها قمت بلاتشو نو خلاص هين بالله واسطتشاو هين من ترنغو يقرطو يالو بقبل باتشاو قدر التارقاتش انه صبح يوتاتو اتاساتاتشاو لنا يا لا يوتا ينافق مالا ولا انا على وقتهم يعني ان كل صاحب يوسف على بته هنا بلال تظهر شيئا وتدمر شيئا ان انت يا هون عائشه انا انت حفصه ابو بكر بهيوتاتهم النبي باسجدوا بس بوتا كاسجدوا دفيت سووم تشاؤوا ما رغبتها لميلوا بوسطا اذا ما لنا عائشه كلا الى يجن يوسف ما انه ابو بكر بانته بوتا كقوما ما استجب يشيل ايه نبره جن يا سبعه ايه ده يدلم لذي نو اتشين سيتيا اذ اندي تتواصل لغا بدي بشا ملك غابذاتوا عليه وعليه ملكه ونبت إنكونا صواهب يوسف على ربته أرسل إليهن وآت لهن متكئا وآت كل واحد سكينا وقال خذي فك ولباس فخرج إليهن إذا القرآن بلاغة القرآن فخرج لا تلقن وعلا الزيلاء فخرج فلما خرج ورأينه يا باصب لي مطانا أكبرنا وقطعنا أيديهن على فلما رأينه يا يود قدين ببك فيل أكبرناه عزمناه تلك أكبرناه تلك وقطع إلى إجاجه كتف تف تف تف لأنه بحره لأنهن بحرهن جماله يسوق الجنة أوالي أفضلوا أتوالبا كتف إجاجه وقلنا هذا شيء تنزي الله الله ترى تتكباو ما هذا بشرا أرى قد سيدا ما فقرانا برا وقتها سيدا لا ملاك نوالي سنة سباسة باجة ما هذا سيدا سيدا سيدا لم توتي إن هذا إلا ملكون كريم يتكبر ملاك نوالي الله أكبر وقيل وقطع إليهن أكبرناه أي هدنا دم قطعه سيطة وشور وندس هاي دمي إذا شقاتاني عنه أكبرناه قيل هدنا هاي دازا جميل وقال الشاعر وصحب زليخة لو رأينا جماله لآثرنا تقطيع الفؤاد على الأيدي على يوسف سيتوش يوسف الكنجنة إذا إجاته نكتفوت إليه يا نبي الكنجنة بها يوسف بعد أن يوش النزي لباتوا مقورت إجاته كمقورت ياسب اللي تنبه وصاب ذليك لو رأينا جماله لآثر تقطيع الفؤاد على العيدي على ولكو ما رأينا أكبر له أزمنا وأوحيدنا وقطعنا إليهن أكثر من قطع العيد النسو بلب كان لا فكرت شو مشيب ما قطع تر ما يتشالبت بهونه بلب لا فكرت شو وقصونا بسساسا النسو إجابة قزة قزة إجابة شو مقزة إجابة كتفو يتنى بيسال إيهو أدري سبعنا وكو وقلنا ما هذا من هذا قالت أتيها في هالفرص عند إذين فقالت فذلك الذين سنني في أي وقفات شو متأشونا فيه أي من أجله እንዴት ለዚህ በባሪያ ባሽከራ ተሸናፋ ደግራ ቻላችሁ ነበር እንዴ? እሄው እናንተ እጃችሁን ድረስ አስከታፋችሁ። እሄው ነዋ። ወለቀጥ ለወጡ አንተ አሁን አበረት አማፊ ዘሚሪያ። ማጀመራ ማስከረባለሁ። ወለቀጥ ለወጡ አንተ ያሁን። ፈሳፍ እንዴ ቢሮና። ምን ታርከታ ዳይ አይታል ቢሪንቲ። ትክር ትሩዳ ጎዶኮላ ወለ ኢለም ይፍዓል ማ አምሩሁ ليس جنن ولا يكون من الصالحين على الشيء الله أكبر وليل آهون والله يما الزونا قر ما يفلتم كهونا ليس جنن ناسر بيت قبطه يتأفران وحاني يفلت قبار على الشيء كولدتو عندون ومرقان لبات ولا يكون من الصاغرين كم يوردوا كم يجرفوا الدار يهونا دين بيكا لهم الشيء بلين قال القومم القوم الله البرد الله لا سووش لسيتو تشون أهونم من تارقد حدات متكوطة تراغو الدائد الله أستقاركو لو أتشقارين ونقروا الله الله كثير من الناس بيتشا استفان الرجل في النساء بيتشا إذا لهم سيتو تشون بوندو استفتنا له قل يا سيتوش بون مفتن أنا سان لمن سيتوش الله هنا حيبات يطع لباته وفرهات شين سلان لباته منهم انت وندوش بفرس لله الله اتشي ياو بحكم الزعامة داني النتالي داني عبارة بيكنات بيتوم ياو ميتشونو كثيرون قابران ورالج وقتون فرصاهون الله نو هنا موكرتشو انجي ايو نزيل سيتوش كوزي ستواتكو ما هذا إلا ملكون كريم رانو ما لا ما لا انجيه بلنا قزي بلتا من تلالة غريأو إنجيلات بزوجو قطعة مبتنا إذا قطعة ما شاء الله عند أمير بمانو وعبد الله إنه أمير بمان عند ما هو جو سيدي أنا برتشيلا عند كان مس بمستوى سيطان أيه تشيلا هذا إيه سيد يا يوان دي سبرار بلا عليه تشيلا ميسكرين ورالين بلا لبارو عليه تشو وعبد بمان عند أمبس عابد على السون كان يبقى كرم على خلاص لبسا من بلا مسجد الحرام درسا قران هيدا تشلال ما كإشابه على درس ورسكرته إن لي عندك حاجة على تشلال كذا سيتوا لك لك يجارك عون انت كافيني مسلا برا سيتوا قنجنا أشبي على قنجنا نبرا تلا خلاص بيتش شافيني يا أختي من أنا رسال الله فرينا ومشي ما وصوش لا يعلو مشي خلاص من دنا ومنامنا إن لي حاجة منام بلا لا ثلاثة ثلاثة بين جري أهون الله في أهون أنشي متين بفتح مدشنا نكير منكر قاسد كاربي مت تفاصيل مرجع على إثنى وشال شال يعني فتنا ما أعرف إيش يوم القيامة قيامة قوم شال الله في الله سامد قوم بتجزي ودش بمفلات نهون متفلدي وبم كم يفتح مدش إثنى وشال على لا يا إثنى يا مثال يا مت على سلا أخيرا أنا ما مت مت مت على بين جري هني نيم الله نسيتش الله نفري ومعصية التاويو بلو آلات لك أسر يتفكرون برا متاش جيدا بوهالا لك إنني بعلى بيت لك إنا بطالوت يعني زنقوشنا إنجينة عادل إلى الله عالو بلا خلاص أنت نتقوم ماتا ماتا نتقوم هنا الجلال بوهالا بالو من دالا سماه اندي بيا لديتو مشرانا بركون إيه سويو بعلى بيت ملوك سعد الرجبين أبيد بيو آلات إلال أبلا شبه زوريج كذلك يا أمي ذي سيتي أمتى بتأم أكون جنا أنت متبال بتأ بقيران بقاني ما رأسي كن هذا بقرا الله تبارك تنادى يا وعند الرنجا هذا فلا كفى زوريجنا وبلا عليك يا الله في المدانه وكذلك عبد الله بن هزافة السهمي بعمر زمن وذا يروم من قصار قال واجب هذا بتمر ركنا تيازا نسيتي فرنج سيتو تشر أمتنا يا أنتنا يا فتى فتى كفران يا سلطانين قماش طهر لجيل ديرها لو كفارا لو بل يا أنتنم سلطان يا رب وتشن كذا مولو بالسطن كنت أثري ما زال لك مال أثري مكرا هذا الرجع أثري هذا الرجع يكين ذي سجى بلا بلا ما تقولت بركنا هون مضطر يتشلين بركنا أستسي ثواب نفسنا أستسي على بلا مال أهون لو بتحالة تشلين يعني مضطر سلهون كون قنا أستسي ثواب أهون عندي سيد على شو تبى لفرنج سيد أما توقبوا منهم زور ملا للاتم إن يسعودي هون إن شافلي هون إن صصاري هون ما يعك أي سوق عسك باشي أسواتون جلاتنا عند ذا الشيء بوهالا عندنا يتوسن مسلم يتمرقون مركيوتشين بغالوا بوها بفلاوها كتلتا جان ديكزا الرسطة هوننا أتنتو كاسيقان دي مزز بلو والطاهد على كاس عبد الله بن حذافة لمثالك سيلا مندنا موت فرطا أهيدا لب ما تون أصل مورونا إيان دانو اللذي بتسك عيش با الله من قال بيينا ايه سو ما لا يالله نظر ايضا لما على بقى يا عيسى من تنزيله خلاص يعني انت قلت سيما الله انت ما يمر كان يلك اللي انا وعلى مروم مصامو قال الابادة ايضا لب ايش يبلو خلاص سيمو لك قلتنا وذا مدينة ايضو مدى الان عمر فلما رأاه عمر حق على كل مسلم ان يقبل رأس عبد الله بن حذافة وانا ابدأ بذلك بلو آلي الان ابو سيدو شاو وذا تذكروا ان النساء رياهين فريقنا لكم وكل هب شمر رياهين إن النساء شياطين خلقنا لنا ونعوذ بالله من شر الشياطين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك فتنة ما ترك بعد إثنى أذر على الرجال النساء سيبا شكنا ناتشو إن نفس فتنة ميال فتكين إلا من أسامهم الله فمسي يوسف وأمثال من الصالحين إن جاء التارس مسي يوسف فتنة أرقبا. وذلك كان السلف يفلقون هبر أذر أذر أسكبتم بنك أنت قاتل شكري متعبنا لي أهل لم تماما أجن زنجية يا تقول شانك إلا لي أذن لي ستنا تماما بلاو يا رب. وروي عن سليمان بن داود أنه قال امشي وراء الأسد ولا تمشي وراء المرأة كان بس حالا ما يتشل لك سيت وحالا ما يتشل آلو مكرا دم أن بس الظر بي الدنيا أنم يسار طيب لها سيت لك تكتر كات فتنازت إلى هالج وكان بل بسببهم بسببهن من الصالحين الله يطبق أنه يعني هي كبات فتنان يكذل سيو يكالو عدقان ينا سيت النو كل فقران طوطا وفقاقا مقرار رباتشو من عين عدقان لم يفتر يعني قدي إيمان وطنكار الله يطبق ودمو كذي فتنان اندمي وطع عندنا دم هو ياو هيك أنجينا بزوجته بلون الحسن صوت الحسن بزوج زي سيتوج دمه بملك بلون الحسن النا بصوت الحسن مسكر سكر بدرمين لذي بلون زفان الموسيقى سواء دبلت النياب توسين ولذا قال من قيم سيتوج بدين تيارك زنورو بزفان دين تيارك زنبرة يا كم مسك أشياء تنصايلا ياو هيك أنجيني موسيقى من دمنا وياو سوق الزنان يا زنان من دمنا كبا يا مارت الكورو سبحان الله بريد الزنان وهي زفان موسيقى لذي بلون أجي بيت هي ما تطبيت ما أراك يوسف كيف نحط طابط بيت يزينا أين تكاهيران. إذن خلوة الرجل بالمرأة لن تجوز وخلوة الرجل لن تجوز بالأجنبية ولو عجوز إلى ما قال لك هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله